صلى الله وسلم على رسول الله. ومن شروط الطواف أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه وأعلى من الكعبة، وحال بينه وبينها حائل، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، لذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له. والطهارة عن الحدثين والنجاسة، ولا يشترط المشي، بل يصح الطواف لو كان راكبا، فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا البعير، وطافت إحدى زوجاته كذلك وهي أم سلمة، وذلك كان في حال لا يحصل منه تقذير لأرض المسجد برجل البعير، ولو كان في حال يحصل منه تقذير للمسجد بما على رجل البعير من روث أو غيره حرم، لأن تقذير المسجد ولا سيما المسجد الحرام حرام. ومن سنن الطواف المشي، وإن كان الركوب جائزا لكن المشي أفضل حتى للنساء. والحفاء، أي أن يكون حافيا، ولو طاف لابسا حذاء نظيفا طاهرا جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى إلا لعذر كشدة حر، بل يحرم حينئذ إن تضرر به. وسنية الحفاء لا تختص بالرجال، وتقصير الخطى أي كونها متقاربة، واستلام الحجر بفتح الميم، وتقبيله بلا صوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووضع جبهته عليه من غير أن يظهر له صوت، ويسن وضع جبهته عليه، وتكرير كل منها ثلاثا في كل طوفة. والأوتار آكد، ولا يسن لغير الذكر استلام وتقبيل ووضع جبهة إلا بخلوة المطاف عن الأجانب، أي إلا إذا وجدت المرأة وقتا يخلو المطاف ممن هو من غير محارمها، ويباح تقبيل الشاميين وغيرهما من أجزاء البيت، واستلام الركن اليماني. والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه، فمن المأثور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذ ثبت أنها أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرآن كان حسنا. والرمل والاطباع للرجال، فيسن الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، أما باقي الأشواط فيمشونها كالعادة، وأما النساء فيمشين كالعادة في جميع الطواف. والاطباع هو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه ويلقيه على الكتف الأيسر. أكرمكم الله. آمين.